مستمعينا، أولى فقراتنا لليوم ومثل ما تعودت بمسابقة أمواج الأدبية، هالمسابقة النصف شهرية. مستمعينا خلونا نذكر سوا بسؤال المسابقة لليوم. اليوم السؤال بيقول: الرجل الذي يرى الحياة وهو في سن 50 كما كان يراها وهو في سن 20 يكون قد أضاع 30 عاما من عمره، من قائل هذه الكلمات؟ أكيد مستمعينا مثل ما دائما تعودت، هالمسابقة هي بالتعاون مع اللجنة الثقافية في المحافظة، محافظة طرطوس، ومع الكاتب بنزار غانم، ومنذكركم دائما لهدية أدبية. خلوني أرجع سوا أذكر بسؤال المسابقة لليوم. بيقول: الرجل الذي يرى الحياة وهو في سن 50 كما كان يراها وهو في سن 20 يكون قد أضاع 30 عاما من عمره. هذه مسابقتنا لليوم مستمعينا، خلونا سوا نتواصل مع الفائز بالأسبوع الماضي حيان علي. يسعد أوقاتك حيان. الله يخليك، أهلين أنستي، منورنا عبر إذاعة أمواج بمشاركتك لليوم. شكرا لك أول شيء لمشاركتك. الله يخليك، بتشكرك. حيان، عرفنا عن حضرتك، شو بتشتغل، من وين عم تحاكينا؟ أنا اسمي حيان علي، مقاتل بالجيش السوري. نعم، تحية لك ولكل رفاق السلاح. نعم، تحية لك ولكل رفاق السلاح الموجودين معك. وهون لكم تحية كثير كبيرة من الشباب اللي موجودين على الجبهات في حلب. الله يخليكم يا رب وينصركم إن شاء الله. حيان، كيف عم تتابع إذاعة أمواج على الإنترنت، على الفيسبوك؟ كيف؟ على الفيسبوك، على الفيسبوك طبعا، وقت الفضاء، وقت الاستراحة الخفيفة يعني. أكيد نحن بنتمنى دائما نقدم شيء يعني تسمعوه، ويكون نحن دائما لجنبكم ببرامجنا، بالأغاني اللي بنحب نقدمها. وأكيد هلأ صبايا حيحضروا لنا أغنية للجيش العربي السوري ورح نهديكم إياها على الهواء لكل اللي عم يسمعونا. حيان، شو رأيك بهيك مسابقة؟ كثير حلو ورائع يعني، الشباب كثير مبسوطين فيها، ومنستناكم دائما يعني لحتى تنزلوا مسابقات. صحيح نحن عسكريين بس فينا مثقفين، فينا مقاتلين، في عنا كثير يعني شباب كثير منيحين. حلو، كيف الوضع هلأ إن شاء الله؟ طمنا. بإذن الله النصر كثير قريب، يا رب. كثير كثير كثير قريب، بهم الشباب الطيب وبهم القائد العظيم بشار الأسد. يا رب الله ينصركم. نحن حيان، ومثل ما الكل بيعرف، نحن بانتظارك يوم الاثنين الساعة 12 لتستلم جائزتك الأدبية. يعني بدنا نعزبك من حلب تزورنا بطرطوس ونسلم عليك. أكيد إن شاء الله بتشرف فيكم وبتشرف بكل أهل طرطوس. نحن خدام الشعب السوري، كلامك كتير حلو حيان. أكيد وبدي وجه تحية لكل الموجودين معك وباهتمامكم. أكيد هي هيدي المسابقة يعني منحاكي شوي العقول، منحرك شوي موضوع زيادة القراءة. أنت برأيك أنت مع هيك مسابقة، نصعب الأسئلة نسهل الأسئلة، شو رأيك حيان؟ كتير حلوة الأسئلة يعني، بتخاطب كل الطبقات اللي موجودة الثقافية. على كل الأحوال نحن دائما سألتنا أنت فيني شارك أكثر من مرة عبر الفيس، أكيد فيك تشارك دائما معنا حيان. وبدي أتشكر مشاركتك، والله يحميكم يا رب وينصركم، وتحية لكل الشباب الموجودين معك. وحيان أكيد خليك معنا واسمع هالأغنية إلك من زملائنا بالكنترول. يا جيشنا السوري حامل حما أرض وسما عز الوطن، يا جيشنا السوري حامل حما أرض وسما عز الوطن، يا جيشنا السوري حامل حما نصر فوق الجبل، صيحة نصر انت البطل، شموخ النصر فوق الجبل، صيحة نصر انت البطل، رمزك وعد هو الامل يا جيشنا السوري، رمزك وعد هو الامل يا جيشنا السوري. مستمعينا تحية لجيشنا السوري البطل على كل الجبهات، الله يحميكم يا رب، وتحية أكيد لحيان علي ولكل رفاق السلاح الموجودين معه. مستمعينا بنرجع أكيد للمسابقة، مسابقة اليوم يلي بتقول الرجل الذي يرى الحياة وهو في سن 50 كما كان يراها وهو في سن 20 يكون قد أضاع 30 عاما من عمره. من قائل هذه الكلمات؟ أكيد الجواب كتير سهل، بتمنى تتواصلوا معنا وأكيد تشاركونا بالإجابة. رمشة عينك تغوينه وبترمسها وتكوينه، نظرة حلوة من عيونك بتبل القلب وتروينه، كيف مرضيتي